إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلم أن أوجب الواجبات على الإطلاق، وأن ركن الدين الأعظم بل والركن الركين حوله تدور رحى الدين، وعليه قوام الإسلام والاستسلام لله رب العالمين، هو معرفة معنى لا إله إلا الله معرفة تامة تخلو من الشك والارتياب والظن والحدث وخيال السراب. فيجب عليك أن تعلم معنى لا إله إلا الله معنى منافيا للجهل، معنى منافيا للشك والتردد والارتياب. إن تعلم معنى لا إله إلا الله أعظم شأنا وأوجب من تعلم أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج والجنائز والجهاد والبيع والشراء والإجارة والوقف والعتق والزواج والطلاق والميراث. معرفة معنى لا إله إلا الله أعظم وأولى من تعلم أشراط الساعة والفتن والملاحم وأهوال القبور وأهوال القيامة والبعث والنشور والعرض والحساب والصراط والجنة والأعراف والنار. تعلم معنى لا إله إلا الله وتعليم أبنائك معنى لا إله إلا الله أوجب من تعلم تاريخ الإسلام وتاريخ المسلمين، أولى من تعلم تاريخ الأندلس وبيت المقدس والمسجد الأقصى وقبة الصخرة ومكة المكرمة والمدينة والسيرة. لا أقول لك لا تتعلم غير لا إله إلا الله، ولكن أقول لك تعلم أولاً لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله. إن وجوب تعلم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله يسهل عليك أن تعلم معنى الأحكام الشرعية ومعنى الامتثال ومعنى الالتزام ومعنى الانقياد ومعنى الاستسلام ومعنى الصلاة والصيام والزكاة والحج. إن تعلم معنى لا إله إلا الله كلمة التوحيد الخالص لله رب العالمين يؤدي بك إلى الاستسلام والانقياد والإذعان للرب العظيم تبارك وتعالى فقط لا لغيره، أن تسلم وأن تذعن لله فقط، لا أن تسلم ولا أن تذعن لأحد غير الله تبارك وتعالى. يؤدي بك هذا التعلم إلى أن تكون مسلماً صادقاً مخلصاً تقياً عبداً مرضياً ومؤمناً صالحاً نقياً، تنقاد للأمر انقيادا وتذعن للحكم الشرعي إذعانا، وتسلم وجهك لله تبارك وتعالى تسليماً وإسلاماً. من فهم لا إله إلا الله وعلم معناها وتعرف إلى حقيقتها فهم كل شيء في هذه الحياة. نعم، عرف جميع الأسرار في هذه الدنيا وحل المشكلات والعقد الذهنية بأسرها. نعم إخوة الإسلام، من فهم لا إله إلا الله وعرف معناها سيعرف لما الصلاة واجبة، لما أوجب الله الصلاة في وقت معين، عرف لماذا تكون الصلاة على هذه الهيئة. نعم إخوة الإسلام، لما الصوم واجب في رمضان؟ لماذا أوجب الحج؟ لماذا أوجب الله الحج في مكة المكرمة وأوجب الطواف حول الكعبة المشرفة في وقت معين وزمان معين؟ نعم إخوة الإسلام، من فهم لا إله إلا الله عرف حقيقة العلاقة بين المسلم والمسلم، وبين المسلم والكافر، وبين المسلم والمنافق. من فهم لا إله إلا الله عرف طبيعة الحرب بين المسلمين والمشركين والصليبيين واليهود. نعم إخوة الإسلام، من فهم لا إله إلا الله عرف لماذا يحتل اليهود المسجد الأقصى، وعرف لماذا يحمل أعداؤنا الصلبان عند حربنا. من فهم لا إله إلا الله عرف لماذا يشتم الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عرف لا إله إلا الله عرف لماذا يكره المشركون الروافض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولماذا ينقمون على أهل السنة. من فهم لا إله إلا الله عرف لماذا يحارب العلمانيون شريعة الله. من فهم لا إله إلا الله فهم السيرة النبوية كلها، وما وفهم لما عذب المشركون المؤمنين، لما يبغض المشركون المؤمنين، لماذا حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا ساوموا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم عامة ويعبدوا إلهه عامة. فجاء الرد قاسيا من الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ليست حرية أديان، وإنما هو تهديد ووعيد من الله تبارك وتعالى. نعم، من فهم لا إله إلا الله عرف أن الله تبارك وتعالى لم يخلق السماوات والأرض والكون والمجرات والنجوم والكواكب والمجموعات الشمسية والمذنبات والشهب والنيازك عبثا ولا لعبا ولا باطلا، إنما خلقها لأجل لا إله إلا الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، إنما لأجل عبادتك طوعا وكرها. نعم إخوة الإسلام، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. إذن أولو الألباب عرفوا معنى لا إله إلا الله، وعرفوا لماذا خلقت السماوات والأرض. نعم إخوة الإسلام، حتى الكافرون في أيام نبينا صلى الله عليه وسلم والكافرون في أيامنا عرفوا معنى لا إله إلا الله، لذلك حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هم يحاربوننا الآن. من فهم لا إله إلا الله وعرف معناها فهم كل شيء في الوجود، فهم غاية وجوده وحياته، وعرف أن الله ما خلقه سدى ولا عبثا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ نعم، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى، بل سيحاسب على لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماذا فعل بها؟ ماذا عمل بها؟ هل قام بها حقا؟ هل كان قلبه موقنا بها؟ قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فكيف يعلم أنه لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها ولا يعلم مقتضاها ولا يعرف ما تقتضيه هذه الكلمة من الأقوال والأفعال؟ فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفياً وإثباتاً واعتقد ذلك بقلبه وعمل بها، وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فهذا جهل عظيم ولا تنفعه لا إله إلا الله، بل إنها ستكون وبالا عليه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكيف يشهد الشاهد على شيء لا يعرف معناه؟ فمن شهد بشيء لا يعلم معناه فهو أكذب الكاذبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخيرا قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فتأمل، أمر ربنا تبارك وتعالى بعلم وتعلم معنى لا إله إلا الله. أولا أن تعلم أنه لا إله إلا الله، وعلمك أنه لا إله إلا الله لا يكون إلا بعلم معناها وما تقتضيه هذه الكلمة. ثم بعد ذلك أمر بالاستغفار من الذنوب ثانية، فتعلم لا إله إلا الله أولى من الاستغفار من الذنوب ومن ترك الذنوب. فالببغاء قد تردد كلمة من الكلمات فهي تعلم كيف تقولها، ولكن هل نقول إن الببغاء قد علمت معنى ما تقول وقد عرفت حقيقة ما تقول؟ لا، فالذي يردد لا إله إلا الله بدون فهم معناها لا يعلم لا إله إلا الله. فتعلم معنى لا إله إلا الله فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وهي أوجب من الصلاة وأركان الإسلام الأخرى. أكمل في الخطبة القادمة إن شاء الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.